وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام الأحكام المتعلقة بالوليمة، وعرفنا من هذه الأحكام تأكد مشروعية الوليمة واستحبابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشاه. وأن السنة العملية ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولم إذا تزوج. وعرفنا من هذه الأحكام أيضا بأن إجابة الدعوة للوليمة مشروعة، بل هي واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي لا يجيب قد عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وعرفنا بأن هذه الإجابة مشروطة بشروط، من هذه الشروط أن تكون الدعوة خاصة، يعني قد وجهت إليك بعينك، ومن هذه الشروط أن تكون الدعوة من مسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر من بينها: وإذا دعاك فأجبه. فلو أن غير المسلم دعاك فليست إجابته واجبة. ومن الشروط كذلك ألا تكون الوليمة قد حوت منكرات مما اتفق المسلمون على كونها منكرات، كما لو كان فيها خمور مثلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. ومن الشروط كذلك أن تكون الدعوة في اليوم الأول، يعني ليست دعوة في اليوم الثاني ولا في اليوم الثالث، وإنما هي في اليوم الأول، لما سيأتي معنا من الحديث بأن الوليمة في اليوم الأول حق، وفي اليوم الثاني سنة، وفي اليوم الثالث سمعة. ولذلك قال أهل العلم بأن إجابتها في اليوم الأول واجبة، وفي اليوم الثاني سنة، وفي اليوم الثالث مكروهة. ثم من الشروط كذلك ألا يسبق الداعي، يعني ما يكون في واحد قد دعاك قبله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإذا سبق أحدهما الآخر فأجب السابق. يعني لو جاءتك دعوتان والموعد واحد فإنك تجيب السابقة منهما. ومن الشروط كذلك ألا يكون المدعو معذورا، فلو كان المدعو معذورا لكونه مريضا أو مسافرا أو مشغولا بما هو آكد وأهم، كتمريض والد مريض مثلا ونحو ذلك، فإنه يعذر إن لم يجب. وعرفنا من الأحكام أيضا أن الصيام ليس عذرا في ترك إجابة الدعوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، بمعنى يدعو. وأيضا من الأحكام التي مرت معنا بأنه ما ينبغي أن يقصد بالدعوة الأغنياء دون الفقراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها. وفي اللفظ الآخر: يدعى إليها الشبعان ويمنع منها الجائع. لا، الإنسان يجعل الدعوة للأغنياء والفقراء بحسب طاقته في ذلك. وهذا كله من باب المراجعة لما مضى ذكره من أحكام في هذا السياق. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وطر الله بشكرنا وإحاضه. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم ثاني سنة، وطعام يوم ثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجاله صحيح، وله شاهد عن أنس بن ماجه. نعم، هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله رواه الترمذي واستغربه، استغربه أي حكم عليه بأنه غريب. وهذا الحديث من رواية زياد ابن عبد الله البكائي، زياد ابن عبد الله البكائي عن عطاء ابن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وزياد ابن عبد الله البكائي الإمام أحمد رحمه الله قال ليس به بأس، حديثه حديث أهل الصدق، لكن الإمام الترمذي رحمه الله قال بأن له غرائب ومناكير، وقال غيره بأن زيادا هذا قد اختلط في آخر عمره، وقد روى عن عطاء بن السائب بعد اختلاطه. يعني دائما المحدثون عندهم عبارة يقولون فلان اختلط في آخر عمره، أو يقولون اختلط بآخره، بمعنى أنه قد أصابه شيء من الاضطراب في ضبطه وحفظه، وهذا من بين الأسباب التي تضعف بها روايته، أو من بين الأسباب التي يفرق فيها بين روايته قبل الاختلاط وروايته بعد الاختلاط. فرواية زياد بن عبد الله البكائي رحمه الله عن عطاء بن السائب إنما كانت بعد اختلاطه، فمن بهذا الإسناد الحديث ضعيف. وقال الحافظ رحمه الله وله شاهد عند ابن ماجه من رواية أنس ومن رواية أبي هريرة، وأيضا في السند عبد الملك ابن حسين النخعي الواسطي وهو متروك. في سند الرواية التي عند ابن ماجه عبد الملك ابن حسين النخعي الواسطي وهو متروك. فالحديث بكلا الإسنادين لا يصح. ففي هذا الحديث بأن طعام الوليمة في اليوم الأول حق، حق بمعنى أنه من الدين ومن الشرع ومن الأمور اللازمة، وفي اليوم الثاني سنة، لأن إطعام الطعام سنة، ثم في اليوم الثالث سمعة، سمعة بمعنى أن الإنسان يريد أن يسمع ويريد أن يظهر نفسه بمظهر الغني الموسر أو بمظهر الجواد الباذل، لأنه يبذل يعني ماله في إطعام الناس. ومن سمع سمع الله به، لأن الجزاء من جنس العمل. وهذه الجملة الأخيرة ومن سمع سمع الله به تشهد لها روايات صحيحة، كقوله عليه الصلاة والسلام من رأى رأى الله به، وكقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام أشار الإمام البخاري إلى ضعفه، لأنه روى باب إدابة الدعوة والوليمة ومن أولم سبعة أيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت يوما ولا يومين. الإمام البخاري رحمه الله قال باب إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت يوما ولا يومين. كأن البخاري رحمه الله يرى بأن هذا الحديث ما يصح، فلذلك الأمر راجع إلى العرف وراجع إلى كثرة المدعوين أو قلتهم، بمعنى أن إنسانا قد يكون له معارف كثيرون، ورجل يعني قد بسط الله له في رزقه، ولذلك في يقيم وليمة في هذا اليوم يخص بها طائفة، ثم وليمة غدا يخص بها طائفة أخرى، ووليمة بعد غد يخص بها طائفة ثالثة. يعني مثلا قد يقيم وليمة لأهله، ثم غدا يقيم وليمة لشركائه في العمل، كان يكون تاجرا مثلا ومعارفه من التجار كثيرون، أو موظفا وله معارف كثيرون ونحو ذلك. فالمقصود بأنه لو لم يقصد التسميع، لو لم يقصد يعني المراءة بفعله ذاك، فلا حرج إذا دعت الحاجة أن يقيم وليمة فوليمة فوليمة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولها تأكد مشروعية الوليمة، ومن فوائد الحديث كذلك كراهية المراءة والتسميع فيها، ويكون ذلك بأن يتكلف الإنسان ما لا يطيق، أو أن يكون فيها إسراف، أن يتكلف الإنسان ما لا يطيق. إنسان فقير مسكين طاقته بأن يذبح شاة أو شاتين، فتجده يتكلف ويستدين من أجل أن يذبح عشرا أو خمس عشرة شاة، فلا شك في أن هذا مكروه، بل قد يصل إلى التحريم، قد يصل إلى التحريم. ثم من فوائد الحديث التنفير من الرياء، التنفير من الرياء، وأنه سبب لحلول العقوبة، التنفير من الرياء وأنه سبب لحلول العقوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن سمع سمع الله سمع الله به. والرياء أيها الإخوة الكرام مفسد للعمل، وقد ذكره ربنا في القرآن من خصال المنافقين، فقال سبحانه: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فالرياء يدخل في العبادات، فالإنسان قد يصلي رياء، قد يصوم رياء، قد يتصدق رياء، قد يحج أو يعتمر رياء، قد يتكلم ويخطب رياء، وقد ينفق ماله رياء، وقد يجاهد رياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الرياء محبط للعمل، مذهب للأجر، وأنه يؤتى يوم القيامة بصحف كأمثال الجبال، صحف من الأعمال كأمثال الجبال، فيقول الله عز وجل للملائكة: اقبلوا هذا واطرحوا هذا، اقبلوا هذا واطرحوا هذا. فتقول الملائكة: وعزتك ما علمنا إلا خيرا. يعني هذه الصحف فيها أعمال صالحة، فيقول الله عز وجل: إنه ما أراد بها وجهي وإنني يوم لا أقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهي. ولذلك دائما أيها الإخوان الإنسان يحرص على أن تكون نيته لله خالصة. والرياء أيها الإخوان ذكر العلماء بأنه على قسمين، الرياء على قسمين. القسم الأول رياء يصحب العمل من أوله، رياء يصحب العمل من أوله، فلا شك أنه مفسد مبطل. يعني إنسان ليس من عادته أن يأتي للصلاة مثلا، لكنه علم بأن في المسجد اليوم فلان أو فلان من الناس ممن يرجى خيره أو يخشى شره، فجاء إلى المسجد ابتداء لما خرج من بيته نيته أن يراه. أنتوا صاحين أخواننا؟ أن يراه من؟ فلان. هذا من البداية عمله فاسد ويضرب به وجهه. طيب القسم الثاني أن يطرأ الرياء على العمل في الأثناء، يعني هو خرج من بيته إلى المسجد يريد وجه الله، يريد وجه الله، لكن لما جاء إلى المسجد فوجد فلانا فسر، قال الحمد لله إنه جيت لأنه فلان ده الليلة بيصلي معانا، هو مثلا قدم لوظيفة أو لكذا، وفلان ذاك بيده القرار في القبول أو الرد، أو أنه تقدم لخطبة يعني امرأة، فأبوها جاء إلى المسجد القريب من أجل أن يعرف هل فلان هذا يصلي أو لا، أو لا يصلي مع الناس. فهو لما رأى أباها قال الحمد لله إنه جيت. فها هنا النية ابتداء أراد بها من؟ أراد بها الله، ولكن طرأ الرياء فيه أثناء العمل. أو أن إنسانا كان يصلي فشعر بأن داخلا دخل فطول، طول الصلاة، يعني دخل في الصلاة ونيته أن يقرأ بالمعوذتين في ركعتين، فلما شعر بالداخل لا طول، بدأ يقرأ في البقرة. فها هنا أيضا الرياء طرأ. فها هنا العلماء رحمهم الله قالوا إن دافعه وطرده طرد هذا الرياء استغفر الله مما كان، فعمله صحيح وهو مأجور لأنه مجاهد. مثلما أن الشيطان يطرأ على الإنسان في صلاته فيدافعه، وربنا جل جلاله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طيب أما إذا استمر به هذا الخاطر ولم يدافعه فإنه والعياذ بالله يحبط عمله، وربنا جل جلاله قال لنا في آخر آية من سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الرياء أيها الإخوة الكرام علاجه في أمور. أول هذه الأمور الدعاء، الدعاء. الإنسان دائما يكثر من الدعاء، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما في الصدور. هذا من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما في الصدور. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذه الوسيلة الأولى لمكافحة الرياء، ما هي؟ الدعاء. طيب، الوسيلة الثانية أيها الإخوان كتمان العمل. كتمان العمل بمعنى أنك إذا تصدقت احرص أن تكون الصدقة بينك وبين الله حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذا صمت لا تحدث أحدا بأنك صائم. إذا قمت أيضا احرص على أن يكون هذا سرا بينك وبين الله عز وجل. فكتمان العمل أيضا ينبغي للإنسان أن يتخذه دينا وديدنا. اجعل بينك وبين الله خبيئة، شيء مخبأ ينفعك عند الله. ولذلك بعض الصالحين لما رؤي في المنام بعد موته فسئل ماذا صنع الله بك، أخبر أنه في أعلى عليين. قيل له بما؟ قال والله ما نفعني شيء مثل ما نفعني ركعات أركعهن في جوف الليل ما يعلم بهن إلا الله. يعني ما كان يطلع على ذلك العمل أحد من الناس. والعلاج الثالث أيها الإخوة الكرام أن يعلم الإنسان أن الناس لا يملكون له نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. بمعنى أن الله جل جلاله لو قدر لك خيرا فوالله الذي لا إله غيره ما يستطيع أحد منعه. ولو أن الله جل جلاله ما قدر لك ذلك الخير فلن يستطيع أحد بذله. قال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. الشيء الذي قدره الله سيكون. لذلك إذا دخلت إلى المسجد وأبو الفتاة أو عمها التي خطبتها موجود أنت تكون على يقين أن الله لو قدر لك يعني اقترانا بتلك الفتاة أو نيلا لتلك الوظيفة فسيكون رغم أنف من في الأرض. ولو أن الله ما قدر لك فلن يكون. ولو أن الأمة قد اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. طيب، العلاج الرابع أيها الإخوة الكرام أن العمل الذي كلفت بإظهاره فاجتهد في إخلاص النية فيه، والعمل الذي كلفت بكتمانه فأحب ألا يطلع عليه إلا الله. ما معنى هذا الكلام؟ الأعمال نوعان، في عمل ما يمكن أن يكتم، مثل ماذا؟ صلاة الجماعة هذه لا بد أن يراك الناس في المسجد، وما كلفنا الشرع بأن نأتي ونحن مقنعون، أو مثلا العمرة أو الحج لا بد أن يعرف الناس بأنك ذهب، أو سيقابلك هناك أناس كثيرون. فهذه أعمال تظهر، اجتهد ألا تدخل فيها إلا بإخلاص. طيب، هناك أعمال يمكن كتمانها، الصيام يمكن أن يكتم، صدقة يمكن أن تكتم، صحيح، قيام الليل يمكن أن يكتم، كونك تقرأ في اليوم جزءا أو جزئين أو ثلاثة هذا أيضا يمكن ألا يكون أمام الناس. فما كلفت إظهاره من العمل فلا تدخل فيه إلا بإخلاص، وما كلفت كتمانه من العمل فأحب ألا يطلع عليه إلا الله جل جلاله. طيب، أحيانا الإنسان يدخل في عمل فيأتيه الشيطان يوسوس له بأن عملك هذا رياء، إياك أن تترك العمل بل واصل فيه. ولذلك قال علماؤنا: لو دخلت الصلاة وأنت تشتهي أن تطول فجاءك الشيطان فقال لك أنت مرائي فزدها طولا، فزدها طولا. وختاما أيها الإخوة الكرام، من أخطر الأحاديث في هذا الباب قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ ومنفق وشهيد. قارئ، القارئ بمعنى العالم، ليس القارئ بمعنى مقرئ القرآن. يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله عز وجل نعمه، ثم يقول له: ماذا عملت فيها؟ يقول: يا رب تعلمت العلم وعلمته الناس. فيقول الله عز وجل: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم ليقال قارئ، وقد قيل خذوه إلى النار. يعني كان يريد السمعة والشهرة. ثم يؤتى بالمنفق فيعرفه الله عز وجل نعمه، ثم يقول له: ماذا عملت فيها؟ يقول: ما تركت من سبيل يقرب إليك إلا أنفقت فيه، يعني بنيت المساجد وكفلت الأيتام وداويت المرضى وأطعمت الفقراء وكسوت العراة وفعلت وفعلت. فيقول الله عز وجل: كذب، ولكنك أنفقت ليقال منفق ليقال كريم، وقد قيل خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالشهيد فيعرفه الله نعمه، ثم يقول: ماذا عملت فيها؟ يقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل: كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء ليقال شجاع، وقد قيل خذوه إلى النار. أولئك يا أبا هريرة أول ثلاثة نفر تسعر بهم النار يوم القيامة، أول من يدخلون النار هؤلاء الثلاثة. ولذلك مطلوب من العالم إذا علم، من المنفق إذا أنفق، من المجاهد إذا قاتل، أن يحرص على تخليص نيته وأن يبتغي بعمله وجه الله عز وجل. ومثل ما يدخل الرياء في العبادات أيضا يدخل في الأمور المعتادة، يعني الإنسان قد يرائي بشكله وهيئته وملبسه، كمن يتعمد أن يتزيى بزي أهل العلم وليس منهم، وكذلك من يتعمد أن يتكلم بكلام أهل العلم وليس منهم، و في أيضا حتى في اللحية، العلماء رحمهم الله ذكروا من الخصال المكروهة يعني تسريحها وتطويلها من أجل إظهار يعني الاستنان، ما يريد به بذلك وجه الله. ومن الخصال المكروهة أيضا أن يترك متشعثة متفرقة من أجل أن يظهر الزهد والنسك، وليس هو من أهل الزهد ولا من أهل النسك. فالمقصود بأن هناك يعني باب عريض يدخله يعني هذا الرياء. ومن أحسن من كتب في ذلك الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء في ربع المهلكات، في إحياء علوم الدين في ربع المهلكات، يعني هو قسم كتابه إلى أربعة أقسام: العبادات والعادات والمهلكات والمنجيات. ففي المهلكات يذكر الرياء والعجب والغرور والكبر وما إلى ذلك من أراذل الأخلاق. كلام واضح أيها الناس؟ نعم. وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين الشرير، أخرجه البخاري. هذا الحديث رواه الإمام البخاري من طريق سفيان الثوري عن منصور ابن صفية عن أمه صفية بنت شيبة. طيب، صفية بنت شيبة هذه اختلف في صحبتها، وقال الحافظ ابن حجر: وقد أبعد من قال لا رؤية لها، لأنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. الحافظ رحمه الله يقول هذا القول بعيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر متيقن، لكن هل هي سمعت منه؟ ولذلك بعض العلماء حكم بأن هذا الحديث من مراسيل الصحابة، من مراسيل الصحابة، بمعنى أنه ليس كل ما رواه الصحابي يكون قد سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، بل ربما سمع صحابيا آخر يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه نسميها مراسيل الصحابة. فالأولم على بعض نسائه، المقصود ها هنا أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية بن المغيرة، وقد توفي زوجها أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه عقيب بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو في سياق الموت وقد شخص بصره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا خرج تبعه البصر، فضج أهله، يعني صرخ النسوة، فقال لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم. فأم سلمة رضي الله عنها زوجته استرجعت، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فلما انقضت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذرت إليه بعذرين، قالت يا رسول الله وددت، ولكن يمنعني من ذلك أني امرأة غيرا وأني امرأة مصبية، يعني غيرا شديدة الغيرة، ومصبية يعني عندي أولاد سيزعجونك. فقال لها عليه الصلاة والسلام أما غيرتك فسأدعو الله يذهبها عنك، وأما صبيانك فأضمهم إلي فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج هذه المرأة، وصار أولادها سلمة وزينب وعمر كلهم ربائب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي نحفظه جميعا يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما. فماذا قالت صفية بنت شيبة؟ بمدين من شعير. المد أيها الإخوة الكرام هو ربع الصاع، المد ربع الصاع، يعني الصاع فيه أربعة أمداد، فإذا قلنا بأن الصاع النبوي فيه نحو من 2.5 كيلو، فنصف الصاع الذي هو المدان من شعير يعني حوالي 1.25 كيلو، وقد قيل بأن المد هو ملء الكفين المعتدلتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولم بمدين من شعير، ووجه الدلالة ظاهر. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ أولا أن الشاة ليست شرطا في الوليمة، ممكن إنسان يولم بشاة وممكن يولم بس بعيش أو بفول طعمية كما يقولون لو كان الوليمة فطور مثلا، نعم، أو بفتة فتة بوش، كل ماشي. إن الرسول صلى الله عليه وسلم ها هنا هل أولم بلحم؟ لا، وإنما أولم به مدين من شعير. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث باستحباب الاقتصاد والتبسط في الوليمة، استحباب الاقتصاد والتبسط في الوليمة، يعني على ما جرت به عادة الناس، إنسان يقتصد ويتبسط، ما يحرص على أن يأتي بالشيء يعني الشاذ والغريب، يعني كما فعل بعضهم في بعض الولائم أنه أتى للناس بأطعمة ما سمعوا بها قط، أو كما فعل بعضهم بعض المترفين، لأن الوليمة كانت بالقائمة أو بالمينيو كما يقولون، يعني يعرض على المدعوين فيتخير ما يريد أن يأكل، أو كما فعل بعض المترفين أيضا بأنه وزع على المدعوين جميعا حقائب، يعني وفي الحقائب في كل حقيبة جوال، جوال في أقام وليمة أو في بعض الفنادق الكبيرة، وأطعم الناس من كل ما يشتهون، ثم بعد ذلك وزع يعني حقيبة فيها شيء من حلوى وشيء من كذا وشيء من كذا، ومعها يعني هاتف جوال. فمثل هذا هو الداخل في من سمع الله به. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله، على بعض نسائه أولم بماذا؟ بمدين من شعير. إذن علم من قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أولم ولو بشاة، أنه لم يقصد بذلك صلى الله عليه وسلم أن الشاة لا بد منها، لا، وإنما الأمر راجع إلى الطاقة والوسع كما قال ابن بطال رحمه الله. نعم. طيب، الحديث طبعا نفس الاستدلال فما كان فيها من خبز ولا لحم، لكن يعني فيه ألفاظ يعني كثيرة تحتاج يعني إلى شرح، فنرجعه إلى درس الغد إن شاء الله.